وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون one thing.